إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن اجتماع الكلمة والتآلف أصل عظيم من أصول هذا الدين العظيم، ذلك لأن الدين مبناه على توحيد الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليهما مدار صحة الأعمال عند الله. ثم الأصل الثالث اجتماع الكلمة على ولي أمر المسلمين، وعليه مدار صلاح الناس في الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولقد امتن الله جل جلاله على عباده ومن عليهم بأن جمع كلمتهم بعد شتات وفرقة وتنازع واختلاف وفتنة، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أمرهم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، وقد ضمن لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم واجتماعهم، وخيف عليهم الخطأ عند الافتراق والاختلاف. وقال القرطبي رحمه الله: إن الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة لأن الفرقة هلكة والجماعة منجاة. أي عباد الله، إن الاجتماع والوحدة والاعتصام بحبل الله المتين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح أمان من الزيغ والضلال، وسبب لجمع الأمة على كلمة سواء، وتقوي الدولة وكيانها لمواجهة التحديات، وبه نواجه مكر الأعداء وكيدهم. لأن شعارنا الله أكبر لا إله إلا الله، فنتوحد شعارا، ودثارنا اجتماع الكلمة على ولي الأمر، فحينئذ نكون مخلصين لله ناصحين لمن ولاه الله أمرنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفسر حبل الله في هذا الحديث بالقرآن والسنة وولاة أمر المسلمين، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدا. ثم قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، رواه الحاكم. أيها المسلمون، تأكيدا لهذه القاعدة الكبرى والأصل العظيم من الأصول العليا، هيا الشارع الحكيم لنا أسبابا تجمعنا وتؤلف بين قلوبنا وتشد اجتماعنا، فنسمع شعار الأذان في وقت واحد توحيدا وإقرارا بالرسالة وتأكيدا لزيف الشعارات الأخرى حزبية كانت أو طائفية أو فئوية، إلا أن الله أمرنا أن نجتمع في الصلاة، نتآلف في بيت الله بعد أن نكون في بيوتنا. ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتراص الصفوف وتقارب الأجسام بل والأقدام والمناكب، وقال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا الاجتماع الأسبوعي الذي نحن فيه في يوم الجمعة ما هو إلا صورة أخرى من الصور الجمعية التي أتى بها الشرعة الحنيفية، حتى تجتمع كلمتنا وتتقوى صفوفنا، فيرانا أعداؤنا صفا واحدا لا يطمع فينا العدو ويعتز فينا الصديق. وما اجتماع الناس في صلاة العيد إلا صورة أخرى، والزكاة تمثل التكافل الاجتماعي، والصوم في شهر واحد ابتداء إمساكا وإفطارا، ما ذاك إلا للدلالة على الوحدة واجتماع الكلمة، بل للدلالة على المعبود الواحد والمتبع العظيم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن غايتنا في هذه الدنيا الإيمان والأمن. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى وصانا بالتراحم والتعاطف وغيرها من العبادات المشروعة من الصدقات والإعانة على قضاء الحاجات، ما ذاك إلا تأكيدا لاجتماع الكلمة ونبذا للفرقة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أروع الأمثلة، لا تكاد تجد لهذا المثال مثالا في دنيا الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام مبينا حال المؤمن: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. كل هذه النصوص عباد الله وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على حث الشارع الحكيم على الاجتماع والتعاون والألفة بين المسلمين، كيف إذا كانوا من أهل قرية واحدة وبلدة واحدة، فحينئذ تتآكد الحقوق، لأن الحقوق تتآكد بالقرب والبعد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور تورث في القلوب البغضاء والشحناء وتخلق التنافر بين المسلمين أجسادا، فالواجب علينا البعد عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا: التقوى هنا، التقوى هنا، بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا وفسادا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إياك وحقران المسلم، إياك واحتقار المسلم، فما تدري ما أنت، ربما هو خير عند الله منك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ويأتيك إبليس ويضع لك التداليس حتى تحقر فلانا وتزدري فلانا لأمر بدا منه أو قول خرج. إياك وإياك، واعلم أنك مهما قدرت فاجعل لإخوانك مخرجا. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ألأنك تريد المنصب فتغتاب فلانا حتى لا يصل إليه؟ ألأنك تريد المال فتنم عن فلان حتى لا يناله؟ ألأنك تريد الدنانير والدراهم، دنيا فانية تقع في عرض فلان وفلان؟ ويحك، أين تذهب من الله يوم لا دينار فيه ولا درهم؟ ويلك، ماذا ستقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ هلاك لك، ماذا ستقول يوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاجتماع وأن الجماعة والائتلاف رحمة، وأن الفرقة عذاب، وأن الفرقة من مكر الشيطان وكيده. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإياك والبعد عن الجماعة، وما تكره في الجماعة خير مما تحب في الفرقة. وهذه الدول أمامنا، والأيام دول، ونحن نراها ماذا حصل فيها بعد أن انفرطت الكلمة وافترقت الجماعة، ماذا حصل فيها؟ والعاقل والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي والضال من لم يتعظ إلا بنفسه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة، أي وسط الجنة وأعلاها، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. رواه الترمذي. أي عباد الله، إن العاقل هو الذي يدرك بعقله وحكمته الأمور ويدرك عواقبها، والجاهل هو الذي يفكر بعاطفته وبجهله وبمصلحة نفسه، ولا ينظر إلا نظرة الشخصية ونظرة الذاتية، ولا ينظر إلى الأمة ولا ينظر إلى الجماعة. وإن مجتمعنا كغيره من المجتمعات تمر عليه أحوالا يتحتم على الأفراد جميعا أن ينظروا بعين العقل والبصيرة والحكمة، وأن يغلب الإنسان مصلحة مجتمعه وبلده على مصلحة نفسه الخاصة. إن الواجب علينا جميعا أن نكون جبهة داخلية واحدة، نكون صفا واحدا، نوحد كلمتنا، ونحذر أشد الحذر من الفرقة والشتات والأسباب المؤدية إلى النزاعات. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إن مما يعصر القلب ألما ويزيد المسلم هما ما يشهده وما نشهده من شقاق أليم وتنازع عميق في جسد الأمة الكبير بل وبين أهل البلد الواحد، فهذا من حزب وهذا من حزب وهذا من جماعة وهذا من جماعة حتى فرقوا المسلمين شذر مذر. نعم فرقوا المسلمين كأن لكل كتابا، وما كتابنا إلا كتاب الله، وكأن لكل إماما، وما إمامنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن لكل قدوة، وما قدوتنا إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل الإسلام في الجزيرة، يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ذلك لأنهم فهموا التوحيد وعملوا به، فأيس الشيطان من عبادتهم له. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلا ترى صنما يعبد ولا قبرا يعبد، ولا تجد العبادات إلا لله الواحد القهار ظاهرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن رضي في التحريش بينهم، رواه مسلم. أي عباد الله، لنغلق على الشيطان وعلى أعوانه من شياطين الإنس والجن أبواب التنازع والاختلاف، فنبتعد عن كل فرقة وعن كل نزاع وتعزق وعن كل غيبة ونميمة. إن التفرق المقي والاختلاف المذموم ينشأ من اتباع الأهواء والأطماع الشخصية والسعي إلى تحقيق الذات ومن الجهل والظلم، الفرقة والشقاق. نعم، فكل ذلك يعطل مسيرة الأمة ويعيق تنميتها ويبدد طاقاتها ويبعدها عن تحقيق آمالها وبلوغ أهدافها. والنتيجة التي نراها من وراء التفرق الذل والتقهقر والقتل والقتال، وعياذا بالله من ذلك. حذر القرآن، حذرنا الله تعالى في القرآن الكريم من الفرقة التي تخلخل الصفوف وتفضي، نعم وتفضي إلى زوال الأمم وانهيارها، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، قال: فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهة، يعني غضب لماذا يختلفون. ثم قال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه البخاري. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فالذي يريد أن يفرق ويشتت ويحزب المسلمين ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، برأ الله نبيه من أهل الفرقة والاختلاف. فمن أراد أن يكون قريبا من رسول الله فليبتعد عن الفرقة والاختلاف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأعراضكم، فإياك وغيبة المسلم، إياك والنميمة في المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهدي لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لسديد الأقوال وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه وتمنعهم من السوء والشر، ولا تجعلنا يا ربنا ممن وضعت بينهم الفرقة. اللهم من أراد تشتيت كلمتنا أو تمزيق جمعنا، اللهم فشتته وفرقه يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فاعن، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله في نفسه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك يا رب العالمين، لا تمنع خير ما عندك بسوء ما عندنا، إنك أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. إلهنا لا تعاملنا بسوء فعالنا وعاملنا بجود كرمك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.